وهذا شخص يسأل عن حكم المسح على الجوارب المخروقة، فالمسح على الجوارب المخروقة هذا جائز ولا بأس بهذا الشيء. وفي مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري أن خفافا ولم يشترط أن لا يكون فيها خرقا أو شقا، فهذا يدل على أنه لا بأس على الشخص أن يمسح على جواربه وإن كانت فيها شقوق. نعم. وطبعا المسح على الجواريب هذه رخصة، هذه رخصة جعلها الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، فأباح لهم المسح على ثلاثة أشياء: أباح لهم المسح على الجوارب، وأباح لهم المسح على العمائم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته، أنه كان يمسح على عمامته، فلا بأس بالمسح على العمائم. والأمر الثالث هو المسح على عندما يصاب الإنسان بجرح، أو عندما تكسر يده ويضع لفافة على هذا الموضع الذي أصيب، فلا بأس أن يمسح عليه، فلا بأس أن يمسح عليه، ولا يلزم بأن يزيل هذا ويغسل ما تحته. فالشرع قد جاء بالترخيص في مثل هذا الشيء، لكن بالنسبة للجوارب وللعمامة لا يجوز للشخص أن يمسح إلا إذا لبسهما على طهارة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن المغيرة عندما أراد أن يخلع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني قد أدخلتهما وهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لابد من طهارة، لابد من لبس أو لابد من لبس الجواريب على طهارة، والعمامة ملحقة بالجواريب، فلا يجوز للشخص أن يمسح على جواريبه وهو لم يلبسهما على طهارة، يعني لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا ويلبس جواريبه، ثم بعد ذلك إذا أحدث يمسح، ثم بعد ذلك إذا أحدث وتوضأ يشرع له أن يمسح على جواريبه. وكذلك أيضا نفس الشيء بالنسبة للعمامة. وأما بالنسبة للفافة التي كما ذكرنا عندما يصاب الإنسان بشيء ويضع لفافة على الشيء المصاب، فهذا لا يشترط فيه أن يضع هذه اللفافة على طهارة، لأن هذا فيه مشقة، والشخص لا يدري متى يصاب بجرح، فإذا أصيب فقد يضطر إلى أن يشد هذا الجزء المصاب، فلا يتمكن من التطهر الطهارة الكاملة. ففي هذا لا يشترط الطهارة، وإنما يشترط في الجوارب وكذلك أيضا العمائم. ومدة المسح من حين يمسح، مدة المسح من حين يمسح على جواربه، وطبعا يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما جاء هذا في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام. وتبدأ مدة المسح من حين يمسح، فإذا لبس الشخص جواربه في صلاة العصر ثم جاء صلاة المغرب وتوضأ ومسح على جواربه، فهنا يبدأ وقت المسح إلى اليوم الثاني من المغرب، يبدأ وقت المسح من هنا إلى اليوم الثاني من المغرب، ويكون قد انتهى عندما يأتي اليوم الثاني في نفس هذا الوقت. وهذا بالنسبة للمقيم، وأما بالنسبة للمسافر فثلاثة أيام بلياليهن. نعم. وأما كيفية المسح فيمسح ظاهر القدم، يمسح ظاهر الجورب، ولا يمسح من الأسفل لا، وإنما يمسح ظاهر الجورب، ويكون أكثر الجورب، يمسح أكثر ظاهر الجورب. وينبغي أن ينتبه لأمر، وهو أن بعض الناس قد يمسح على كنادره، لكن عندما يأتي للصلاة يخلع كنادره، وهذا لا يصلح. إذا مسح الإنسان على كنادره عليه ألا يخلعهما بل يصلي فيهما. فنفس الشيء الجوارب، إذا مسح عليهما وخلع هذه الجوارب فهنا وضوءه ينتقض، هنا وضوءه ينتقض. فكذلك أيضا نفس الشيء فيما يتعلق بالكنادر، فمن مسح عليهما فليصلي فيهما ولا يخلعهما، وإذا خلعهما فإن المسح ينتقض. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، وبالنسبة للكنادر يجوز المس عليهما حتى ولو كانتا تحت الكعب، حتى ولو كانتا تحت الكعب كما هو في أكثر الكنادر اليوم، ولا بأس بهذا. وأما اشتراط أن تكون هذه الكنادر أو الجواريب تغطي الكعبين فهذا ليس عليه دليل واضح. وفي حديث ثوبان الذي رواه أبو داود والإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على التساخين والجوارب، مسحوا على التساخين واللفائف، عفوا مسحوا على التساخين واللفائف، والتساخين هي لفائف تلف على القدم من أجل تسخين القدم، وهي بمثابة الخفاف والجواريب. فلا بأس أن يمسح الإنسان على كنادره وإن لم تكن تغطي الكعبين. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة.